فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ملكستو أجوكتان كسو دوادة برنامج كدوحة ورئيسيادة إذا عدى الفرقان ونقض بدأت كدقيستون تان وحكم إذا إذن كمجاهدين تال الشباب ودقال علوسكو قاضي صلق عيدة مدى الجبلان أي كليهين ديغان هوستاقا مغالدة كسمايو محال لغو قيمين كرا حملت دقو كدواقي حسن شيق محمود ورئيسي أينو لأي لاني كورنيل خريكا غتي سنا عيدن كي سياد بره أياد كو دقي سدون تان برنامج كا قولان ودحي وضياشا إيو حقرت كا بيشا ليزان يو ولاية دا إسلامي غا أه إي باي أو كسو غبا غبو بي ديگان كتر سن ولاية دا سي كلمات كي لغا جيدية قولان كا أيان إدين كو غهيا برنامج كا واليغا ولاية دا إسلامي غا أه إي شبيل لها دحي أو لغا ورئيستي دقال كي عال بعد إي لغو لأي سراكيل إي عيدما كتر سن دولة دا فدرال كا وامر كلي روحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين مؤسنين لبي لباتن كبش رجب كنا بيغان لبي طبان كبش لبات سند لبدا كن إيا لبي لباتن كإميلا ديغا أنكو باللون برنامج كا دقال علوس أيا لغو قادي فريسين عيدن كجبلان أي كل أيهين دولايت كاسمايو عيدن كمجاهدين تال الشباب أيا دور كي مانتا وير ري سال ديغ عيد مدى جبلان أي كل أيهين ديغان كلا بقرس إيه هستغا مقالا دا كاسمايو هداني إلهي بعيد العمى وهي هكا قيبه هوري برنامج كدو حيان طلاب سنينا وليه ولاية الإسلامي قاه الشبيل لها دحي الشيخ يوسف كبكتو كدو عاو ورمي إذا عدى الأندلس أيا كهدلي دقال كيعل بعد إلا قول أيا إذا ما كترسن دولة فدرالك كسو دوادا ورئيسي كشيق الشيخ يوسف كسو دوو إذا عدى الإسلامي قاه الأندلس جزاك الله خير نوكدو شلي دقال علوس أيا كدع الديقان كعل بعد مرك هوري قفكي أنا أقولين تلمان كسي عل بعد وديقان سيذيئة هل كيس أغيى على أولاد إسلامي هاي الشبال هذا دحي بسم الله الرحمن الرحيم البعض حيكوت الله صدن كيلومتر ميل كحكتا باريغا ديقمد آدن يبال أفرتن إيو سيديت كيلومترنا كحكتا قلبات كا ديقمد رونرقود أي خطر سنتهاي وانا ديقان آدو بلاران أو له عيرال دردر أه بيارو يلول قيلو أو ماركتا كنو ليهاي marka dhulkaas waa dhul runtii dad muslimiin ah oo degan yihiin aadna u fiican oo muddo aad u dheer ilaa 6 sanadood ay magaalo ahayd marka waa degan noocaas weerarka albaad ka dhacay shalay ay mujaahidiintu la beegsadeen mujaahidiintu waxay la beegsadeen murtadiinta arreturka oo ah ciidanka kristaanka ilaahay kitaabkiisa ku soo duulay iyo dadka muslimiinta ee lagu magacaabo ilaalada madaxtooyada ama koofi cas la yiraahdo ee tababarkeeda lahayn ciidanka Mareykanka kuwaasoo haddii Alla idmaayo Ilaahay uu jab iyo naasabeel ka gaarsiiyey nimankaas muddo dheer ay qaadatay in la qabto sababta oo ah waxay ahaayeen niman habeenkii guuraaya maalintii oo dhan wareegaya inta ilmaalmeeda kaliya meelaha joogjoog jireen waa calali jireen mujaahidiintu wax badan ay googoobeen waa la waayay waxay maqleen Al-Shabaab subaxdii waagu duubay oo weerara marka 7 saac kadib maba saaxan jirinba magaalada waligood hal meel isla ma saaxan marka dhuhur dharaar oo 8 saac ayagoo qayilaya oo fadhiya derbiyada ayaa laga kor daatay halkaasna Ilaahay fadligi baba Alla uga dhigay wixii ku dhacay oo umadu ay maqashaa ku dhacay Ilaahay baan ku maasa ciidamada ridada ah ee la beegsaday waxay ahaayeen kuwa ilaalada madaxtooyada ridada maxay ka soo dooneen albaad runtu madaxtooyadu kuma taala albaad gurgurtan ma joogo laakiin asbaabta ay u yimaadeen sida umada dhan ay ogtahay dhimankaas waxa weeye gugubki weeye hadii badar dhiri ka dhamaado gugub wax la yiraahdo ku hara ciidankii oo dhan waa dhamaaday gurgurta awl baa ciidan asagu ma sameen waxa yaro farmaajo meelaha oo ku sameeyay intuu asagu maqnaa ayuu ku baabashay meeshan waxaad ogtahay ciidankii ugu xoog badnaay oo Mareykanka iyo meelahaas ay ku faani jireen waa tii xilka laga tirshay ilaahayna ku baabiyay meesha reerada Galcad kadibna waxa la waayay wax dambe oo la keeno gurgurta marka xagaalkii dheriga xagaalkiisii uu keenay ciidankii wixii ugu dambeeyay uu heli karo oo joogay madaxtooyiga oo halkan keenay marka asbaabta u keenta waa duruuf ku timiday riyadii uu lahaa gurgurte marka arintaas waa arin ku kaliftay duruuf in la keeno furunta hore ay ku baabaan maxaa qasaaraha oo cadawga ka soo gaaray weerarka alxamdulillaah cadawgaas shalay waxaa lagu la qabtay iyaga oo magaalada dhax fadhiyo oo qayilayo oo nidaamsanayn ilaahay mahadii 46 nin ayaa bartaas la dhigay oo koofiyey gadgaduudan nimanka dulmi ka keenay ma ogtahay madaxtooyo ka keenay ee ceelbacad soo istaagay hadda masaaricdoodii ilaahay keenay 46 nin kor istaagnaanow waa tahay waxaa la sheegayaa inay jiraan saraakiil muhiim u ahayd cadawga oo dagaalka lagu dilay yaad nooga magacaabi kartaa saraakiil badanaa jirta ciidanka aniga horta ciidan aanu ku shaqeeyo ma aheyn oo ii qornay laakiin Burhaan Cabdullaahi iyo Ina Cabdullaahi Filfil min la yiraahdo gudoomiyaha Galcada laga dhigaa la lahay aanu dhalaho heer waxaysla iyo mid ina hadafu miya la yiraahdo adiga lix nin ayaan ka xasuustaa meesha teelay magacooda hadda waxaan ka xasuustaa saddexdaas hadda ayaa ku sugan deegaanka alxamdulillaahi rabbil caalamiin deegaanka waxaa ku sugan walaalada islaamiga shabeelada dhex maamulkeedii iyo odayaasheedii iyo dadkii magaalada iska lahaa oo beryahanba ay nimankaasu ay ku dhibaataynayeen guryihii ka jabsadeen xoolihii ka dhaceen dhibaato weyn u geysteen iyagoo marxabaynaya ay isugu yimaadeen markii cadawga ilaahay ku joogay haddana walaalada joogta kitaabka ilaahay ka talinaya dadkii iyo nidaamkii nolosha sidii loogu soo celin lahaa ayaa hawleeda lagu jiraa ugu dambeyn maxaad fariin ahaad u diraysaa maleeshiyada ridada ee ku dhammaanaya dagaalka ashaadala dirirka ah ee ay gaaladu ka wadaan guud ahaan dalka gaar ahaan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeelada dhexe bismillaah allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardaa ilaahay baa ku mahadsan maanta fariinta aan u diraayo waxay tahay dhallinyarada ku marin habowday riyooyinka xasan sheekh maxamuud uu sheegayo waxaan leeyahay maanta jaanisaad haysatiin saaxiibadiin waa u jeedeen ceelbacda yaaliin shalay waxay yeeleen Galcad daraadna waxay yeeleen meesha la yiraahdo Hirulagaab adigoo kale baabuur soo raaceen adigoo kale ilmo iyo naag ayaa cid sugaysay ninka kugu baabeenaya meeshaas wax danaho kaa garay ma jiraan $200 wax adduunkaaga aakhiradada lagu gato ma dhamma dagaalkuna dagaal qadiyad Soomaaliyeed ma aha oo Soomaali loo dagaalami maayo Ilaahay kitaabkiisa la dilay sunnada Nabiga meeshaad ku dhacdo waa jahannamo waxaan leeyahay marka dhalinyaradu hadda maanta jaanisay haystaan si guud waxaan leeyahay ka waantooba anagu dilkiina iyo dhibaatadiina iyo waxa hadda indhaxmada meesha ka muuqata idinlama rabno laakiin Ilaahay kitaabkiisa ninku soo duulay in la dilo maahane si kale ee baraydiisu ku ishaagaysa ma jirto haddii aad naga qaadaysay inaan olayno wada olaylahayna san aan dirlahayn marka ma yeelaysiin aad qoryo soo qaadatay in la idin dilaa khasab ah annaga ninkaad naga dishiin uu janno ku dhaca wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa kaan idin ka dilnana naaru ku dhaca warnimayagu maanta adduunna ma haysiin oo $200 oo iyaduna aan joogto ahayn wax lagu gata naftada ma dhammo qadiyada u dhibaysiinna ma jirto waxaan idin leeyahay maanta jaanisa ladii ilaahay u tooba keena dagaal haddaad gelaysiinna inta ilaahay u tooba keentiin safka muslimiinta gala haddaadan dagaal rabna ilmihiinna oo adeegtay guryihiina adduunkiina ka shaqaysta $200 dad xamaal xamar ka naqata xataa keeli si guud horta sidaasaan leeyahay si gaara dhallinyarada Eritrea laga keenay ee aan ognaha duruufta ay soo mareen iyo waalidkooda wixii ka dhacay 5 sano ay maqnaayeen ee maanta xeryaha lagu waardiinayo ee masiirkooda gacantooda laga baxshay inay cidood u tagaan loo diiday nimankaasoo aad ognahay in lagu khalday tigid aad ka goynaysiin dalka qatar ciyaaraha adduunka tigid ka goynaysiin $3,000 bisha la siinayaa lagu waday كولغو وداي waxa weeye jaamacada la idin ka baxayna jaamacada la idin geeyna scholarship la idin seena kuwa si been lagu wada kuwa la qafaalay oo beelka xamar xog looga waday maanta xariga lagu wardeenaya dirbiyadooda hore loo saaran yahay oo ognaa wax durufta ku jiraan kuwaas oo hadda la isku dayay hadana in aratur laga dhigto oo hadana meesha ku aan ku baabeen la keeno waxaan idin leeyahay durufta ku jirtiin si gaar ah anagoo og maanta waxaan idin leeyahay haddii aad meesha joogtiin ka tagi kartiin ka taga haddii la idin soo wado oo shabeelada dhexe ilaahay kitaabkiisa la dirir la idin yiraahdo waxaan idin ballan qaadaynaa xorriyadii aad ka weyseen gurguurte iyo manaxayaasha idin baabi'inaya ee raba inay idin kaga tagaan jidka iyadoo moogtahay adinkoo meel yaalla ee aan idin naxayn waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad timaadiin si nabada noogu timaadiin inaan hubka aad haysatiin idin lacageynina qiimaha uu suuqa ka joogo anaa damiin ka ah taas arrintaas waa arrin odaya waana idin aqaanaa nin kastoo hadda raggaas ka mid a waa ognahay isku deegaanannahay inay hebelya inay hebelaan u aqaanaa aktarkooda waa aqaanaa waxaan idin leeyay nin waliba habartiisa adoogiisan ku sallimaa asoo nabada wixii hubu la yimid hadday baabuur tahay hadday qora tahay hadday rta waxuu la yimidna lacag ahaan u haysta hadda waa kala fagfagateen qaara cararay halaala wadaadkanutig halaal laba labo saddex saddex waxaasu ma anfacayaan jaanis mahayn jaanis ma haysatiin laakiin maanta haddii laydin keeno shabeellada dhexe sidaa aada u socotiin aad iman kartiin kulligiin waxaan idin ballan qaadaa inaad nabadaad weyseen aad heshiin xoolihii idin ka baqda inaad idin siiyo cidihiinna inaad idin ku sallimo ninka sab aabiisa hamartkiis waco saas ayaan idinka ballan qaadayaa waxaa kale oon baaq labaad u jeedinayaa gabdhaha waa baliis la leeyahay meeshaan cadcaday lasoo dhoobay maahan meel laga baliseeya kuma taallo maahan waa goob dagaal gabdhow kor la diro oo la xabadeeya gabdho kuma yaalin soomaalina raggeedaa dirireed khalad iyo sax midda lagu dirirayaba annagu diinta ilaahay difaacaynaa nin gaalana waa la arki jiro qorasito diinta ilaahay la diriraya laakiin naagay wax dagaal waxba kaama gelin maamaa tahay ilmaad leedahay nimaad leedahay shaqo ku marihidiin dagaalkaas wax laga beliiseeya mahan ma joogaan gurihiinna aada anunkana ha nacaabeynoo gabar meel taalla naag tuur dheedheeroo meel taalla anugu ma rabno dadkii idin keena waa dad khayru mas-uula xasan gurguurte inuu dagaal naaga gelaayana naaga waa qabyaa xaajiya inda yaraa joogta gabdhana waa dhashay turkiya yurubow dejiyey hadduu dagaal gelaaya ayaga hasoo dagaal gelsho xaajiyadu ayadaa ku dhalatay ruumugood ayadaa degaan ka ah dagaalkana ninkeeraa wada hadduu naaga dagaal gelaaya ha keena xaaji indha yar iyo gabdheheri haddii kalena yaan laydin sirin dagaalkan wax aad ku leedihiin lama arkay gurihiinna kale aada si gaarahan idin leeyahay marka labadaas qolo iyo si guudba waxaan leeyahay ilaahay ha loo toobo keeno jidka toosana ha la doonto wabillaahi towfiiq aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kabi ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysi gaara siinayay idaacadda islaamiga al-andalus korneel shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii dowladdii siyaad bare ayaa qiimeyn ku sameeyey xamlada uu ku dhawaaqay xasan sheekh taas u muuqata mid fashilantay alxamdulilah ilaahay waa ku mahadsan marka hore horta waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin bahda alfurqaan ilaahay baa ku mahadsan alfa wa alfa wa alfa ilaahay baa horta ku mahadsan waxaan sheegayaa horta nin walba wax uu ilaahay u qoray waa maraya laakiin saadaasha markii la yidhaahdo nimankan xasan gurguurte waa ogeen wararkiisii hore meeshi uu maray iyo wixii uu ku hadlay marka waadaas iyada eh tafaasiil dheer bay ka bixisay xarakata almujaahidiin war waxaan ka daaya marka markii dambena meesha ay martay ilaahay baa ku mahadsan hadde runta markaan kuu sheegana aslanba hadduu ruuxa riyo la kaco riyo hadde riyo unbay iska tahay laakiin wax run ah runta runta unbay imaanaysaa ayaana hadde waa gelin dambe ani waxaan ku leeyahay arrintaa iyada ah arrin nin iska laabkac ninkan haddii hadda backgroundkiisa aan dib usii raacno nin militarinima wax ka og ma ah wuu iska dhaartay dhaartiisina maanta isagii bay dib ogu noqotay waayahay meel kasta oo waa tahay shariif shaacib corneel ciidan baa tahay wax badanna ciidanka waad ka garanaysaa كوران قيمان كسامي بل سيدي وح أسعدان قودينتي حسن شيخ كدب قودينتي حسن شيخ وحلو جوابي أوكنية ودمقري سي وحالا يري قارت هذا يا نوطار الله يا إزك ننكاس أفيانكا إلهي حطورو وحكرم مصير مرن كلمة دي او يري شيخ وإلي دارتي أليك عادارة تيبا نوطار نارتي نبي يدعي ما أنت نتاقي يايم كنا وحب قول شيئا يا ورمينا تري ليدن بسمار الله أو حق كويستو أو إلما انتين لولي ميران لقايي لخص ميو أو حق لقوطة ببري حق لقوطة ببري حق كنت قال لما يوي عقول علينا يا معايتاي وحان قولي هاي وحا وحا سعرها يا ما وحا ويا إلن ما أنت وحي تاغنتاي إلهي محو كاغنة واجيبي تاغنتك مركا waxa is aqdigi karo iyo wax sidoo minno ma aan qulay marka ka waran in xasan sheekh in maxay ahayd awood xilligaas uu isbidayay in sidaas uu ku goodiyo isagoo waliba in kursiga ku cusbaa oo wax badan aanan u diyaarsanayn muxuu ku tashanay xilliga wuxuu ku tashanay wuxuu yiri ninkii gabi ahay dhada waa daruur waana ayr waana dalanteed dhado waa dar waana ayr waana dalanteed dadada baasha la yiraahdo ee cirka ka soo dhacdo ee roobka u eg daruur baad moodaa waana ayr haddana waa iska dhalanteed been baa loo sheegay xoogaa yaroo januud ana afkaa loo geliyey niman gaala ah oo maraykan uu u weyn yahay baa waxay yidhaahdeen war dhaqaaq waa ku garab taaganahay berigii oo mataqaanaa hore dowladdii hore ee aadcadde yaa dowlad waxaa loo bixiyey oo jirta waa ku garab taagnahay hadda waa ku garab taagnahaydi بكرة وادمي وإلهي أمره وهيار ملأ صفر صفر بوتاجي هاي ما أنت مجرد مركو حضلة هاي إن أود وحلقة سي حسن كتشنا يي ما هاي انتي سي متش شايري هاي أود وكتشنا هاي إسالة ما هاي وحاواي وحا غير إنا كتشنا تافعا وحو كتشنا يي ملأ وحو كتشنا هاي نمان قالاء oo shisheeya oo wadanka inay burburiyaan ma ogiya wax kale ay u daleeyeen aan jirin yaa waxay u ballan qaadeen ballan been ah waxna kama jirin su'aal la yiri su'aal wariyaha annaga ku waxay taagana hal nin ee ogaysta taagana male badkiina dambe waxuu isla hayara male wax garab taagana male waxa kale oo ku sheegayaa dayaaradaha hawada la marmarinayaa dayaarad maxay xoreysaa dayaarad badal bay xoreysaa war ciidankaaga inventory hadalkaa 10 jeer baan ku celceliyay meesha uu taagan yahay baa ku xur ah xaggaa uu xur ah maanta erka dheer burka dheer uu taagan yahay ciidankii kii uu meel geeyay dib uma soo noqon karo kii uu soo wadayna meel uu maramale waxa waaye ilaahay uu maxay dii abuuratay bay maanta ka taagan tahay laab la kacbayna ahayd weeyse military nima wax ku dhisan iyo khibrad ma ahayn diiniyadna hadda iska badhaaf diin maroor uga degay waa tahay xerooyin bay jabsanayaan al-shabaab waliba dharaar cad shalay waxaa la weeraray xero ciidanka dawladda ay ku lahaayeen shabeelaha dhexe oo askar badan oo saraakiil ay ku jireen lagu laayay xasan sheekh wuxuu ka joogtaa hadda inuu adeegsado ciidankii madaxtooyada ee koofi casta ka waran ciidanka maxaa loogu talagalay ma inay dagaalamaan ama madaxtooyada inay ilaaliyaan maxayna ka dhigantaa in saraakiishoodii iyagaba lagu laayay shabeelaha dhexe asalka horta waxaan kuu sheegayaa militarigu midba meel buu qaabilsan yahay mid waardiye kaliya loo tababaray madaxtooyada inuu waardiyeeyo ku shaqeyn yahay ciidan waa ciidan badeed oo baddaasa la baraa ciidan cirbaa la yidhaahdaa aalta leeri baa jira ciidanka mataqaanaaye lugta ayaa jira oo infantry la yidhaahdo haddaan hadda geel iyo ari isku xero ku xareeyo macquul ma ah geela arigu waa ku istaagayaa wax isku shaqeeya in xero la isku xareeyo loogu talagalayna maa waxa uu wato waxay la mid tahay geel iyo arigu isku meel ku xareeyey maxaa yeelay koofiyad casta aad sheegaysa waxaa loogu talagalay nin madaxweynaho meel ka tago meel maxaa yeelay waardiyeeyaan inay halkaa wadooyinka qayb taraafika ay lahaayeen qayb salaan sharaf la ebay lahaayeen qayb waxay lahaayeen ilaalisa madaxda dagaal infantry ah oo inta laisu jil ballaabtay rag ku dagaalamayo anigu kuwaa waxba kama qaban karaan baan qabaa military ahaan midda kale waxaan kuu sheegayaa mintid farayar may kaba macaashaana gabaygii ahaa baa jira weligaaba soo badi weligaaba gaalankaa sarayaa dheh war ruux inuu dhinto حقا أقابل سن وإلهي ودلي سهية يا واحد وماشي كوا يا واحد سكير يا معشخ وحوايا معلم بمعلم تكدم بيسبل فيري إلهي بن كود داريي ما كستوي هذا الجوعان فوسط هست بيكودنا وعرف لك بوي مركا وحلا استور سكره يا واحد مجلس ثلاث شيء ده أنا جو إنسانية بنان إلا أسبوع تاجر لوتني دراتي كله ودن كهيس كذا تقو أو ما تقنا هيس كأر لوتني هو بضم بأي يالن مجر إذا كهذا دجال لما يو السجع يا لوجها يا واردية كتير واردية صاروا إن كان فرصة كنيا وقاضي يعني وحن عبريا وهذا لك أنت جرء هذا بس يسكتوا يا عيو إذا تودي ويا طيبين توهذا لك مركب بقية الله يان هذا لك يكون الله يان دي بتشيله وردت كهيوك بالوجها يا تذكر الأولى يا ملتري نكر واردية كثارن أبصيرته نهار كسته ملتري وواحد ملتري وكسر يا نوجو واردية كرة جرو هاي الواردية يا هاي اللي هذا الواردية يا با عند واي يعني أنا قاعد أستقى أدواردية زو يقو خبرة يا معاوة وعن وصاف جري نائيو تدو بريبا وحكوطة بين يا إيو سيدنا كتي جري نائيو وحاس أفهد موقتاي من ميديا كامي ووسكامي لكن ما تبو عرون هالغبا دقال أن لسود حريسين باميسي يالا ونك إلهي ودني سكوتو دقالمنا ودقالميو كي كلنا عند واي عركة واحد واحد لسود تلقوا بكرماء إلهي بقول داري ما النجي أيها هذا وعلى إسكارك إسفار بالنجاة ما من اللي تريني ما دونا نك وإنه جرك كده سيئه وإنه نيادة كده سيئه وإنه دينيا كده سيئه من اللي تريني ما دونا السداوي السبورة من اللي تريني ما عن حال ما هو كده سنة إلى أركم بوطابة جرت وياه وقدم بنتي إن أديكوا خبرة ده أديك السنة يا كورنيل إن مركات خيمين كسمي سيد حملة حسن شيخ وكده واقعي ما حد كشيء كسته ما ميت قولي ستي بقى نسميت جبي أهم بفشلن تي وعم كل شيء يا وردة أحسن شغل عمود وهي ولك عي هروب كيري أبو حمان تو هيا وهي وكنت على جلينا مرة رام كل شيء الله ملك عبي هاي الله ملك عنا مال بنانا أو اللعب وتاعي هاي طبعا إلا ذا منك هذا كوجبتي أو إلهي وقدري وكوجبتي منك كلامه ما أنت والله أنا كحقي خلي بيا يعني حقي خلي بالله يا وحق كما إلا ده ما كان كوكو من اللي تريني منا من اللي تريجا ما أنت أنا وهذا حريه هذي مدح جوه حريه هذي مدح جوه لكن وحان قبا ونقدرت سيا أسكريجا ما أنت حسن شيخ محمود وماشي كوايو أسكري نجاتها ينو صناعين أسكري يعني ما تقارن أي أسكري نمائي ودني نمكود أنا الواجهة دولة الصومالي أي جريتها ودني نمائي مثلا إيدنا مطالو ودني نمارا مطالو وحو والبو وأولاق أو كتقاق وي مركا مثلا إيدا كباها ينكاس أنا وحان لي هاي حسن شيخ محمود ما أنت اللف إلا أبو توبين كوها يابا كولي وإبر بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم kulan u dhaxay odayaashii wax garadka beesha Laysan iyo wilaayada Islaamiga ah ee Bay ay ku soo gabagabobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan oo ay barbar socotay duuro sharci ah ayaa loo qabtay wax garadka beesha Laysan kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Bay kulankan ayaa intii uu socday waxaa looga niqaashay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka Sheikh Hamza Abu Jaafar oo ah wariga wilaayada Islaamiga ah ee Bay oo uu horeen kulanka ka hadlay iyo umhad cali odayaashii wax garadka beesha Laysan ee ka soo qayb galay kulanka Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Maay malee hooskan Laysan fadhiida saasma dad muslimiin ee balirir la samada iyo fadhiyan xuruufta xarful hijaayiga may kumad ahaan laan wax maale kulli arum jarne laan kasa hal kelimo ka cabray jawaab si ku fade loolan caalami ah iyo adduunyada ku socod lama leengana iska haayaan leenko لأنك مجاهدين تلا أرو لا إله إلا الله لسان شو إيو اللابتو أنك هايان اسك بلن سدان لما لما لواتن لواتن لما لما بغل لما لما كون انتبه اندري ريان لأنكو كاسو لأنكو للا لا آمين سن كي إله إلا عنيد اسك ديذي نهو قاميو إبليسو واي كي إله إلا عنيد اسك ديذي نهو قاميو للا لا آمين سنو لواتن لواتن إيو لما لما كون باندري رونو لأنك لما ذا لسان الله هذا لي لما ذا لين كاكباسا جوابتين فضحي لا إله إلا الله يا الله أكبر الله أكبر ما إلا بتقلي ذينا لين كفيلة أو لا إله إلا الله كلا هذا هاي أني اسم لجرتان لسانك كشاك دين لابتين قلي ذين إن شاء الله تعالى أدونك أنصارنا إلهي مركز أبو ري مركز قررت إلهي أبو ري سبحانه وتعالى خلائق ديسا كدح أبو ري خلائق دي مركز أبو ري أسلم مركز سي ميبا بلاو ذي حلقين أن دحي حزب الشيطان إيو حزب الله حلقين كإنك هرري ميت دح مري نبي الله آدم آدم كي أو بشر كبوك أبو ري إلهي كفرعي أو أسلم كهرري iyo may dagaal dhaxmaray halgan dhaxmaray saraac iyo loolan dhaxmaray lan leeyahay iblis aadam ilaahay ma dii abuuri malaa'ikta may la amray usjudu li aadama amarkin korri usjudu li aadama fasajadu illa iblisa ka sadidi asl markii bi ilaahay ma ari wa kana min al kaafirin gaalada kuma nagay iblis muslima bo gaalo wa kana min al kaafirin illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kaafirin ayatkal وايحي إبليس كي قال كنا قدي ساس نجد يا أبونا آدم عليه وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام يا بيت أحمريها لون أحمر نبي آدم عليه السلام إلهي أمر سي ما ريحان إيهان ولا حان كبغو جنادر روك ساسو ساس حالك يا أغو جنادر اللي دي جيدو ليلو كره دي جيدن أنت أمرك قاضي أني كأبوري برواقي جنك دحجر إبليس انت كبودي عدو واي بيف هذا جنادر أني كدوغو meelingeen ka hadal iska hayo dhulkan aho may buuha aan meelo adablu ku haya meelo aan dhir ku ataa meelo nooc kale ku ataa la ka busoysiin intaba ni la fadeen aan hadaawdi ka jartoogda jinaadani guru waysiin asla markay bisho tushutaayo meelkeen ku reebahaa boqor iyo adduunka dhanba haysada yanagada fadeysaa geedan aan tooy likiin leey iyo ya hadaa geedan aanta oogna ma ka taabado haagna ma ka taabadaayaan ee waxyaabo noocaas ah si uu ingwadi may geysiye أني نبي نبي آدم جيدي عام ما يكون ده لذي أني جن هذا الحكوت دكتور ساس ما هينه إبليس مركيبا ما يبلاويها أني عذاود قاحن وبنانك تالا إيوه نيته عذاود أسترم ساتر له أني نبي آدم كلا دكتور قال هذا حدا أيد الشيخ أخري أي ما هايتي ودوا لو تكفرونا كما كفروا ما هينه ما يجيلنا سيئة قالوا وين إني سنقارو إبليس ما يلي فضائي وسين يا جنلنا كده hajin la nagad iblis uu siinay fadaayay lacnada uu ka dhidi igaalnimada uu ka jaro oo kale in aadam jeeyo fadaay tan kale ma lahay markaas ma ilay geedaga ma lakiin ku reebahay ya wal kale ma keen ka diidahay ilaa anta kuuna malakeeni oo ta kuuna min al khalidin ya wii lakiin diidahay lama malaga nagadaasan ama waa buwaarasan wili in gool dhanbadan nagadaasan intaas lakiin diidinya geed aagniyo taas hoob aad anta saas nagadaas markaas wiil baan dhaaraday dhaaraan ka daray wa qasamahuma inni lakuma ilaahay ka dhaaraday seenna sayxayaha baan ma seen sheegahay geedan hooba aan tan adduunka dhagniisay wuxuu kumaasan boqortooyadii la wareegaysan wiiligii noolaasan ma u dhamaadaasan la ilaahay magajay keen ka dhaaraday musku rumaysadaaso ya annu musku rumaysto suur galay hoogda meelahan halka gabdhay suuratu daaha ay ku akhri suuratu daaha in sheega marka aydoogi hal adulluka على شجرة الخلد جد أنك آم وليجي بسكو روجي وارو ما بندم دانا كتوسينيو ما يكلا لك هلا وملكن وملكن لا يبلع بغرطوي أندم هذا برنا أندم هذا وليجي جراس ويحي عذو إن كهري نبى آدم هكباه مركم ما يحي أو ربا عذا ودي إيو قال مدي أسودي معناها والفيل هنكدك كقال يسمى لا دادوس قال لي سيم الله والفيل حق دك خير وبناق وريج يبوي نورا جن الليل كجرى ما جن الليل كجرى ادم فداسو يا جن الليل كجرى هوب لكي واني وانا ديا اني اد قاده لن ايمل هوب اتم بدني ديا ها ميلان كجبدي معنا ان ارك دياسه انت كدياسه دولك لكي ما بريق اسيد حلقنك جي اسغي حبلاودي قالد حكبلاودي قالكن وكان من الكافرين قال ماها قالك سي حبلاوي او ابونا ادم حكبلاوي او مسلم هاي مؤمن هاي او نبي الهي هاي حكبلاوي الى ما يسعدي ها الى قيام الكديره صعده احاديث سنين شك لا تزال طائفه من امتي يقاتلون روايه غير لا تزال عصابه من المسلمين يقاتلون على الحق يحقق دغال مايا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم لن خلافي الا ان قربش كبهي لن كهركويو معنى خلافوك لن كهركوي قالو نغدي iyo lan garabsho ku bahay idiis isku saaday dagaalka uu ku bahay lamada bama dhabaaya ila qiyaamo lagu deero jazaakumullahu khayran may dirdaarmay naftiin naftiin baa dirdaarmay أن يكون دون إسلامك أنكو دينا مجاهدين تما جوحان إن الشريعة إسلامك هو جانسنا إن الشريعة إسلامك أنا دقت إن إلهي الشريعة إسكبلجن إن أمتين مسلمين تأكبلجن إن أمتبرنا إن إلهي كهيرنا أنا تبارك وتعالى إن قال ذوك شوكان وكو ديران إن الليل النهارا قال ذا سيع ذوك أته إن أته إن أنفهم سنانو وأنا كبلجنو كعمل فلنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت سيكذب وحى مكروفن كالغوري جي ملاقى بيش ليزان أولى إذا باي الحمد لله ولا ليال إلهي مهضل إلهي نعمه ينشي فرع بدن نسي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان إلهي النسي يرتى أولا إلى قاسم مهديان إلهي نيوالي دد مسلمين موحدين إلهي نيوالي ينك مهديان إلهي هنكل مياي أرلاضهم تنهني كل مي ينك مهديان ونو النس أخريان إلهي كتاب شيء يصنص ونس أخيان والكل ننس كل مينا طبيعي لان ننس كل ونوعن إن كلن إزبهاي سكال ونوعن راديان إلا أن كلن إلهي كتاب شيء يسوند سنين برانا إلهي هنو وفجي أنك مهديان الحمد لله ما يبقى إلهي أنك مهديان إلهي نسي أمنيان يسوغنا شدان إلهي نسي يتنك مهديان ثم كدب ما يبقى أنك مهديان أمنيان يو نبدان يو برواغدان ما يبقى أنك مهديان هتنا إلهي السبب من كوالي مجاهدين أو كيشو إن شهيدي كيشو إن داو عم بوصوي كيشو هطب إن تاجن ديجي قبض هاي سعد كستن ديد هاي وسبب تون إلهي أبني جان يسخن عشان إلهي نسي أيون إن كمحد يعني ثم كذب ما لنا إخوة العزة أنا نفطيك بالله أو تقول الله إن مسلمين لما تقول ما ها ما بنزل دارمان أرتي إلهي أبسيس نزل دارمان الله سبحانه وتعالى كتاب شيء يسوند سنين قبصني نزل دارمان الله ما يولي قرط حرف نول نشاجي هذا الحرف والمال نضاف وعذي وانه والمال ضاف سد بربرنا وعذياي حرف لين نشاجي حديث لين نشاجي آية قرآن لين نشاجي ما يولي لأن آية قرآن نشاجي قول الله نشاجي قول الرسول نشاجي والكلام دم لأن كست ما دمي لهم كباهنا ولا يسب بردي أما ديجي إني سد هذا إني سد هذا سد بنك هذا وأنا كذا كمان سيدي سي انقاددي وقلبجي سنك قادي هلك اسكو دنبين سنجيسي انت اثرت ونين كوباهن يونون ما يبا غلن نين كوباهن ياها كلي ولين ديغي ديغماني بدن ول نسي غالنا من نين كو ديغي اسباب يالكي لكريدا وفدي مسلك غال واينا نين شيغي موالادنا نين شيغي شرك بدننا نين شيغي هادو جبدنا نين كو شيغي توحيدنا نين شرحي توحيد الربوبيه نين شرحي توحيد الألوهية أنا نشرحه، توحيد الأسماء والصفات أنا نشرحه، أنت توحيد كرتلان قابل نشرحه، أو أنا برضه أفرنك أنا كقول واقع لفظا إيوه معنى هذا خرطة مداسة مسلمنا كذا، اللي أنت توحيد اللي قابل هذا والنكفر والنكره به، ما إنك باهي ما دون والتوحيد إنه نشجعه إنه نبري نوره به إنه نكهرنا، والتوحيد إنه نشجعه إنه فهمه إنه قادني نفره إنه قادنا. تاسي أنيز دردار ما أنا ندير دار ما نفتي نفتي مسلمين تبع وجودا بيتي قار كم دعوة ياش رقم كي وحجرت كبيش الليزان أيام بلن خادق لقان قرين تاء وحيابه اللي جوب بلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا محد لا محد أولن كوبكرن إلهي ما حد نغان أول كاني آخر كانوا نعمة أفرع بدن إلهي نينوالي نعمة الإسلام والإيمان يا إلهي نينوالي أمني إلهي نينوالي إلهي أسم محد لا نعمداس ماي كوميد اها جيك سات ولالو شيغيان اها ادو بدن ايغو اردون روغ ددكا ادو كان ا اني بابا غولكو لاي ففديدو والله ان شيغ ما كسورو واس نعمداس نعمد الهي ان كان مهديانو بعد الله ما ان كان مهديان مجاهدين تو ديغ شو ديدهي ان كان مهديان اخيار يقولو هورتو ماي حدوايي مجاهدين تي ولايدي او ما ارغني هنا بوغتي او كويتي oo juhdi balan tah giliiday safar dheer ku kooyti hadhowaadaasan leh maragna bu jifurun gaama furun asin ka dhowaayan dad aman dhow u noon aragne mahabbadi oo nahaytay arajo badiban gamni yahna salaameen ilaahay roois allani afi tantan tankala bari ursiyo may la reeyha unig adis yaa sheeniga ka in may la reey ka selta way akhyar masuuliyad yama muslim maalan kasta is waan iyo wala in siyaga dad ku hada lama geeyay sadigeere oo kale aan turugna ka ashar la ka akhriyay may kale nin sheegay in kitaabada inta la ka akhriyay daqiiqado la leeyin dulmari kale ma kale may ku ka hadalnta kelimadiisa dabir inta la ka hay kitaabadii sadidi kutub sadidi boon tal ka wadaadadan waal bay in kaasa sheegan كلمة أول كلام نقول جاي نما أرجع نفافهين أكلا نقدر سور قالوا إلهي فلجي إلهي بك ما حد يانا ما يلين يكون دقيه هل ولا والبرا ولا راجر الله ري لانك نقول شيء هو بقاله وما يلين ري بنانك كمروي أو كهو بقاله وبنانك هالكمروي إذا قال نعنا تاوي وذين نهتن نينك نعن تانتون ما يكلا لني برهري يي ما يلين ري قال هو بلغوري نفط مدي كبهاس لانك دبر شيء كبود ريد يي كبود بربوري يي بديله galawon or nafbaha waa ito meelan ka tooyso no jahwareersan ya aan baal han dad lunku digo haye loo dad lugu sar dhow haye dad kun geeka oo hata roogan meel dheer ku kooyan mayn aan kooyan walaan is gariya hayna ma wal kale un hoos gali aan kooyan hadheegan wareegun maaglay malan in kuus qal mala hadna daaw kale ma jarta dhibaato kale ma jarta meel dad lahan kuusay dareen ajar ilaahi baka mahasana mujahidiinta lan halin ko la tooga hebelow askar nagoy ilaahi ma kajar sasabna malka seedaha inta ilaahi ma rewa ina jundana la mul qaalibuna kitaabkan usul la samada kullu ko ilaahi su sheeni nabiga kadidi umadan weeldhadi lan la ka tooga ma jar ilaahi badal an weeldhada usu balle hadhowada gaama furma ka dhowada beel bari irsa oo hat mudda todoba maali mooti re intirugdi mudda tisid maali mooto kale an duurani socoti ilaahay ka maatsan kulli lan bana aadan ama jar lu toqaado kor mise farto dhagaaji kor mise taamaan sidoo kor ilaahay in is aan weelo aragday fursadaas ilaahay si leey ka dhagaaga kor ilaahay ka maatsan anti aragday juudi anti likbi ya ilaahay ka maasimi gaaran ilaahay ka maatsan walaayid bay ya ka maatsan maylanin akhriyay sid kitaab le raw al wala wal bara الولاء ما يلني شيء أنت مسلمين تلهريري والبراء أن أنت قال هذا الكبير قال هذا أقول لك جهه لله الله يتمه يلني شيء كل ما يبهرت ولا إلهي ما يبغى كلام شيء ولا يره بل بالله بكيف فين هو يلا يلك دعه دون هذا كريد لان كلا إن فهم زين مدي والبدن لين شيء عنه ما قال هذا ما يكلا لني آخر يه كتاب ولا راو دروس أرجع الدلائل موالات في حكم أهل الإشراك كتاب لهرالنين أخري الدلوين كأو أرجع موالات أهل الإشراك قال هذا حكونش سيد لونك بيت بعد فدي سيد لونك برا قاعد فدي أنتي أرجع جيك لي ولا قد بعد كديري درادية قال لنين كدار مكرن مثلا نين هريري كرن مثلا نين كنقل هذا كرن على نين شاقي والبعض على نين شاقي ما يكلل نين أخري كتاب الرأو واجبات والمال نين أخري سديد أس كتاب على نين أخري إلهي كماتس هرتوا ولا أنتم دون لنين كشجع هاي أني نار لنين كديجا هاي ودهن عاو انتس ان كوس افميريا برنامجك دمانتينا بسداس في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته